التساؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التساؤم وبين إثباته في ثلاث، الشؤم في ثلاث، المرأة والمسكن والمركب؟ مثل ما تقدم، التساؤم أصله مذموم ومن أعمال الجاهلية ومن جنس التطير، إلا في ثلاث يستثنى، هذا مستثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، الجزم إن كان الشؤم في ثلاث، وجزم في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل. هذا قد يقع فيها شؤم، بعض النساء مشؤومات، بعض المنازل مشؤوم، بعض الدواب مشؤومة. فمن شؤم المنزل أن من دخله يمرض، بعض المنازل من دخلها يمرض مشؤوم على أهله، فإذا عرف بهذا المنزل يصرف ينتقل عنه يرجب. كذلك بعض الدواب فيها شؤم، من ركبها سقط، تؤذي راكبها، المقصود أنها يظهر منها أشياء تؤذي أهلها، طرح الراكب أو إيذائها للراكب أو ما أشبه ذلك من كثرة دخولها وإيذائها للراكب، فإذا عرف منها ذلك ترك واستعيض عنها بغيرها واستعمل في شيء آخر مما يستطيع استعمالها أو كل بعض كانت تؤكل ونحو ذلك. وكذلك المرأة، بعض النساء مشؤوم بسبب سوء خلقها، بسبب سوء أعمالها، بسبب ضعف دينها، إلى أسباب أخرى، فهو مشؤومة عليه من أسباب فقره ومن أسباب أمراضه ومن أسباب أشياء أخرى سلطوا عليه بأسبابها، فقد عرف هذا من سيرتها ومن أخلاقها، فإذا عرف ذلك فطلاقها أولى. هذا ما عند أهل العلم.